بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله آخر كتاب المناقب من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله، قد وصلنا إلى الباب 39 بعد 100، وهو فضل الأنصار وقريش. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب في فضل الأنصار وقريش. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. هذا حديث حسن. هذا قال في الحظيرة يوم حنين، وفي فضل الهجرة، وأن الهجرة لا يعدلها شيء، فقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. والناس دثار، والأنصار شعار، والأنصار كرشي وعيبتي، والأنصار أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، والأنصار كالملح في الطعام، الناس يكثرون وهم يقلون. والأنصار من ولي من أمر أمتي شيء فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم رضي الله عنهم، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. فقلنا له: أنت سمعته من البراء؟ فقال: إياي حدث. هذا حديث صحيح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن قريشا حديث عهدهم بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. هذا حديث صحيح. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام أمره لله كله، ما هو للدنيا، فقال: قريش حديث عهدهم باثنتين، بجاهلية وبمصيبة، قتل من أشرافهم ومن سرواتهم، ومن ما في بيت في قريش إلا فيه مصيبة، فلذلك الدنيا تجبرهم وتتألفهم، إذا أعطى هذا 400 من الإبل، أعطى هذا 200، أعطى هذا 100، وأعطى هذا كذا، تجبرهم الدنيا، ويعرفون أن عليه الصلاة والسلام ما في قلب عليهم شيء، وإنما هو الدين. ولترى الأمر لو فكرت فيه صعب، يعني هم يرون، ينظرون في النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا، قتل أبيه، قتله ولا بأمره، وهذا قتل أخي، وهذا قتل ابنه، وهذا قتل ابن عمه، وهذا كل بيت فيه مصيبة، لكن لأجل الدين. فإذا أعطاهم عرفوا أن صدر طاهر عليهم بعد ما ملكه الله، وأن ما يحمل عليهم ضغينة، إنما هو الدين فقط. ولذلك قال صفوان: كان أبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. يعني مو بكله دنيا، لكن عرفوا أن هذا الرجل أمره لله، ما هو يعني مو بأمره أحقاد ولا ثارات ولا كما أن قريش أيضا أخذت منه عليه الصلاة والسلام، قتلوا عمه، قتلوا أحب الناس إليه، قتلوا أصحابه. فلذلك الدنيا تطفي الأمور، سبحان الله، الدنيا هذه تألف. شوف الرجل مع زوجته مهما كان بينهم مشاكل، إذا أعطاها شيء من الدنيا نسيت كل شيء، تلتهي بالدنيا هذه. كذلك السلطان مع رعيته، أكثر الناس إن يعطوا رضوا، والله لو يجدون في السلطان 100 عيب ما يعطيهم من الدنيا، خلاص ما عاد يشوفون العيوب. الدنيا هذه تطفي المشاكل، لكن إذا كان السلطان يتصرف لأجل مصلحة الدين مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أما ذو الخويصرة ما يفهم، أعوذ بالله، حقد وغبى، اعدل فإنك لم تعدل، يبغى يعطيه هو عشان يعدل، وهو لا من خير ولا جاه مصيبة ولا ولا ولا في حتى مصلحة المسلمين أن يعطى هذا، ولا ترك ما عدلت. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله سبحان الله العظيم. العدل ليس المساواة، أحيانا المساواة هي غاية الظلم. اللي له غناء مو مثل اللي ما له غناء، الذكر ليس مثل الأنثى، السيد ليس مثل غيره، الراحلة ليس مثل باقي الإبل. وهكذا اليوم ذو الخويصرة من الأحزاب هذا ديدنهم دائما هذا الكلام، اعدل فإنك لم تعدل، عطنا ونرضى عنك، وإذا ما عطيتنا فأنت الظالم الفاجر الكافر سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يعزيه في من أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرة، فكتب إليه إني أبشرك ببشرى من الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. أيضا هذا قال في يوم الحظيرة يوم الشريف الأنصار، دعا لثلاثة أجيال منهم وخلى الناس يأخذون الشاه والبعير، الشاه والبعير تفنى لكن الدعوة هذه تبقى، اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، هذه والله تسوى الدنيا كلها وما فيها، ثلاثة أجيال. ولذلك أنس يوم الحرة سنة 60 و61 و64، يعني في وقت يزيد من سنة 60 إلى 64 تقريبا، فأنس يذكرهم بهذا يقول تراكم أنتم الجيل الثاني والجيل الثالث مدعوون لكم. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا أبو داود وعبد الصمد قال حدثنا محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ قومك السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر. هذا حديث حسن غريب. أما معناه فهو صحيح، والله الأنصار أثبتتهم المواقف كلها إنهم صبر وأعفة، وليس أعفة فقط، أعفة هو أهل إيثار، والإيثار هو غاية الكرم، إن يؤثرك على نفسه هذا غاية الكرم، والله إن معدنهم في العرب إنه من أندر المعادن. ومن تدبر قصة سعد بن الربيع ما يجد لا عندها النجد ولا عندها الحجاز مثلهم. سعد بن الربيع بيؤثر أخاه حتى في زوجاته اللي أحب الناس لا، ويقول تخير بعد اللي تريد منهم، وفي بساتين اللي وارثها أبن عن جد وتعبان فيها يقول شوف أطيبهن خذها أنت. هذا ما يسخوه إلا واحد معدنة عميق جدا، وأيضا زكاه الإسلام. لكن المعادن والله أنهم أهل عفاف تعففون عن أموال الناس، وهل إيثار وهل صبر. السيف ما استحر إلا في الأنصار، قتل بدر قتل أحد وقتل أكثرهم في الأنصار، أحد 6 من المهاجرين وباقي 70 من الأنصار استحر فيهم السيف رضي الله عنهم. في اللي يبغضهم منافق معلوم النفاق مهما كان، وبعدين الدنيا ليست لهم، الخلافة ليست فيهم والإمارة ليست فيهم، وأمرهم لله ويقلون والناس يكثرون. شوف القبائل الموجودة، هذه غطفان موجودة وهوازن موجودة وبني عامر وتميم وأسد وهذيل كلش موجود، وين الأنصار؟ اختفوا، عائلة عائلتين انضبطوا أنسابهم، صدق عليه الصلاة والسلام كالملح الطعام يقلون والناس يكثرون. نعم. حدثنا الحسن بن حريث قال حدثني الفضل بن موسى عن زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي وإن كرشي الأنصار، فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. هذا حديث حسن. وفي الباب عن أنس. كرشي يعني خاصتي، خاصتي معاد أقرب من بطن الإنسان وخاصته، فيمثلون العرب لخاصتك بهذا كرشي وعيبتي. نعم. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد هوان قريش أهانه الله. هذا حديث غريب. نعم. هذا مراد السلطان، مراد الخلافة، اللي يريد إهانة السلطان وإهانة الخلافة أهانه الله، لأن السلطان في قريش والخلافة في قريش، والسلطان به تقوم الدين والدنيا، فمن أراد ذهاب السلطان أهانه الله لأنه يريد إهانة الدين. نعم. أخبرنا عبد بن حميد كذلكم أهل بيته، كذلكم أهل بيته اللي يريد إهانتهم هو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الجنس. والعاد اللي من قريش ولا في خير فإن هجره وإهانته هو الخير، لكن المقصود اللي يريد إهانة قريش كله أو يكره الأشراف مطلقا لأجل أنهم أشراف، لا ما بصحيح. يكره الفاسد منهم ولا الصالح منهم والله له قدر وله حق، ما في كلام في هذا. وهذا أصلا أمر تلقائي، إذا كنت تحب الرسول أكيد تحب أهل بيته، هذا ما في كلام. نعم. أخبرنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري والمؤمل قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا حديث حسن صحيح. هذا لا شك فيه، من أبغض الأنصار جنس هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر. كعب بن زهير رضي الله عنه لقصيدة طيبة في مدح الأنصار، مطلعه يقول من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. اللي يبغى كرم الحياة يسكن عندهم، يجد الإيثار والشجاعة والعفاف وحسن الجوار والوفاء، معادن طيبة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار كريشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا حديث حسن صحيح. يقلون يعني هم الأنصار، والناس يكثرون كالملح في الطعام. نعم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أذقت أول قريش النكالا فأذق آخرهم نوالا. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. أول قريش جاءه نكال في بدر وما بعد بدر، فأذق آخرهم نوالا، جاءتهم الخلافة وجاءتهم الدنيا، لكن عاد صار هلاك أمتي على أيدي وغيلمة من قريش تقاتلون وأكلوا الناس معهم. بني أمية وبني العباس يتقاتلون على الملك وأكلوا الناس معهم. نعم. حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثني يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش نحوه. نعم. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في أي دور الأنصار خير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار أو بخير الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيديه فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيديه قال وفي دور الأنصار كلها خير. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث أيضا عن أنس عن أبي أسيد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بدال نقطة نقطتين. هذا أيضا فيه تفضيل أجناس، وهذا سبحان الله أمر واضح. خير دور الأنصار هذا قالها بعد ما رجع من تبوك، وراجع من تبوك في آخر الأمر قال خير دور الأنصار، يعني خير قبائلهم اللي كثر فيهم الخير والعلم أولا. وهذا سبحان الله أيضا معرفة وتشريف. أولا بني النجار، هذول أكثر الأنصار المشاهير منهم، أبي بن كعب وحسان بن ثابت وبيوب الأنصاري، يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أشداء وأقوياء وهم أهل وسط المدينة بني النجار. ثم الذين يلونهم بني عبد الأشهل من الأوس، يعني ثلاثة دور من الخزرج ودار واحد من الأوس، لأن ترى الأوس أفنتهم الحروب، مو العدد مو متكافئ بين وبين الخزرج، أكلتهم الحروب. بني عبد الأشهل قوم سعد بن معاذ وسيد بن حضير، ثم الذين يلونهم بني الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم الرابع بنو ساعدة، هذول قوم سعد بن عبادة، مع أنه سيد هو في الأنصار، ولذلك سيأتي أنه يعني قال جعلتنا أخير. طيب كيف إشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم قبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، يعني مثل كذا اللي يرمي شيء بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير، كل دور الأنصار فيها خير، لكن عاد الخير يكثر في قبائل أكثر من قبائل، هذا تفضيل أجناس. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن الخزرج ثم بني ساعدة وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير. هذا حديث حسن صحيح، وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة. وفي لفظ قال أليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، حتى لو كنتم رقم أربعة لكنكم من المفضلين، فضلكم على قبائل كثيرة باقية في الأنصار. إحنا حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بن سلم قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الأنصار بن النجار. هذا حديث غريب. نعم هنا قال الديار. نعم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أحمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو عبد الأشهل. هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. باب ما جاء في فضل المدينة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بوضوء، فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه استجاب الله دعاء خليله الثاني عليه الصلاة والسلام. ففي المدينة بركة ملحوظة ومحسوسة في طعامهم وفي شرابهم وفي وقتهم وفي رواتبهم وفي بيعهم واشتراهم، فيها بركة سبحان الله العظيم، ويعيشون فيها الناس الفقراء والأغنياء يجدون فيها خير. والخليل الأول دعا لأهل مكة. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن أبي المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث غريب من هذا الوجه. لا. حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا حديث صحيح وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وذكر العلماء فيها تفسيرات كثيرة لكن تترك على ظاهرها أحسن، روضة من رياض الجنة. وصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. ما لم يقم المانع، تحطون قيد ما لم يقم المانع من الشفاعة، وهو أن يكون الله لا يرضى عن المشفوع له لأجل الشركة وبدعة، فهذا ما ينفع الموت بالمدينة. مات بها المنافقون ومات بها الصوفية والروافض والمرجئة والجهمية والخوارج، ما ينفعهم. يشفع لمن يموت بها ما لم يقم به مانع، وقد ذكر الله موانع الشفاعة في القرآن، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما إذا كان من أهل التوحيد والسنة ومات في المدينة يرجى لخير إن شاء الله، يرجى لخير. وليس هذا الله أعلم، لكن اللي يموت في أقصى الدنيا وثم يقول ادفنوني في البقيع، الله أعلم بهذا. ما فعله الصحابة، ماتوا في العراق والشام ما قالوا كذا، لكن المقصود التحريض على سكنها، لأن الموت بها يكون فجأة الموت، فالمقصود أنك التحريض أن تسكنها حتى تموت فيها. الآن مع الطيارات وكذا والتثليج والتبريد، الجنائز ما تتغير الجثث، فتجد بعضهم يوصي أن ادفنوني في البقيع، الله أعلم. مراد الحديث أن تسكن فيها حتى تموت فيها. نعم. وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أيوب السختياني. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق، قال فهلا إلى الشام أرض المنشر واصبري لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، صار فتنة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. يوم فتحت العراق والشام فرق في الدنيا، مثل ما تقول الحين القرى والرياض، والعراق والشام عاد أيضا تختلف، ريف وأنهار وأرض خصبة وزراعة، وصاروا فيها المسلمين، والمدينة أرض بين حرتين شديدة العيش، منا حرة ومنا حرة، حتى ما تقدر تفوس منا ولا منا، وفيها لأواء وفيها جهد وفيها فقر وفيها يعني، لكن مدعو لها بالبركة، كما قال عبد الرحمن بن عوف يقول أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من بطاح مكة وشعابها إلى أرض بين حرتين، وسبحان الله فيها مشقة وجهد وضيق، فكرهنا ولكن كان ذلك هو الخير، الهجرة كلها خير. فأصبحوا الناس في فتنة، أهل المدينة وأهل العرب عموما راحوا أشملوا، اللي سكن الشام واللي سكن العراق، يبون الأرياف، يبون الأنهار الجارية والأرض الخصبة والزراعة والماء حياة. فكان أهل المدينة اللي هم المدينة يتفلتون منهم أهلهم، يبغون مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يأتوكم الناس يبسون، يقولون العراق الشام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذه مولاه أظنها عتيقة يعني لابن عمر، جاءت تستأذنه لأجل سابق يعني حق عليها، قالت اشتد علي الزمان يعني في المدينة أبا العراق، قال لا هلا إلى الشام، الشام مراهوة من العراق، العراق أرض السحر وفيه 19 السحر وفيه البلاء كله وفيه الفتن كما قال كعب، هلا إلى الشام أرض المنشر، الواحد لا مات مير يحشر من قريب. ثم قال اصبري لكاع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني من مقاصد الشريعة ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمر المدينة تبقى عامر، وما في شيء رغب الناس في الدنيا في عمارتها إلا الأجر، وجعل الله فيها أنس وجعل الله فيها انشراح وجعل الله فيها بركة، ولا مقاييس الدنيا ما في شيء رغب. إذا قرنت بالشام العراق العواصم ما في شيء رغب إلا الأجر، ولذلك قال كنت شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة، ومن سكنها أحبها، من سكن المدينة أحبها. نعم. حدثنا أبو السيد، هذا أيضا شو اسمه هذا مالك يوم جاء هارون، هارون كان يبغى يعمر دولته يعمر عاصمته، ويعرف أنه لو جاء مالك في بغداد ما عاد، صار الرحلة كلها إلى بغداد والعلماء والناس والخير، أعطاه دراهم وراح للحج، هذه تخدير، لكن مالك يوفقه الله إن شاء الله ويعصم. يوم رجع من الحج كيس الدراهم موجود عند مالك ما حركه، يدري أن كل شيء له ثمن في الدنيا هذه، ما في شيء بلاش، إما يشترون دينك ولا يشترون سكوتك ولا لازم يشترون شيء، شيء بلاش ما فيه. فقال له يا أبا عبد الله تجهز، نبغاك تروح معنا لبغداد وتعمر عاصمة الخلافة، يأتونك الطلاب. فقال يا أمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والكيس بحاله، كل واحد فاهم من الثاني، ترى الكيس بحاله بربطته حتى عرف أن ما في أمل. حاولوا عاد في أهل الحديث الثانيين ما قدروا، راحوا نادوا أبو يوسف، أبو يوسف جاهز، هو العصاب اللي معه جاهزين هذولا، فراحوا وغطوا لهم المحاكم والإفتاء والمدارس والجامعات وملوها لهم أهل الدنيا، يعرفون أهل الدنيا. نعم. حدثنا أبو السائب، هو ظاهر اللي عرض عليه أن الرشيد أو أبو جعفر، لأن مالك أدرك الاثنين، مالك أدرك هذا وهذا. نعم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة. سبحان الله، في قرى الإسلام تخرب. الحين الكوفة، وين هي الكوفة؟ أكبر بلد سكن الصحابة بعد المدينة، وكانت تحاول تنافس المدينة، ما في بلد في الإسلام يحاول ينافس المدينة للكوفة ولا يبحولها، بس سكن فيها علي، لكن علي سكنها وقت فتن ولا تفرغ نشر العلم، سكنها بن مسعود وسكنها عاد حذيفة وعمار وسلمان، يعني كبار الصحابة. وهي فعلا يعني مقارنة، ما في أحد سكن بلد بعد المدينة مثل الكوفة، سكنوها كبار، لكن أفسدوها للرأي قاتلهم الله. وين الكوفة الحين؟ طلعت النجف وماتت الكوفة، خربت ما عاد تعرف حتى، الظاهر أنها الآن صارت حي من أحياء النجف ولا أنها صارت مدفونة. وين كثير من عواصم الإسلام؟ ما عاد تعرف، لكن المدينة تبقى. نعم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. نعم. المراد اللي يخرج منها رغبة عنها، المراد اللي يخرج من المدينة رغبة عنها فهي كالكير، وأما إذا خرج في حاجة الله وحاجة رسوله، تعليم أو جهاد أو هجرة أو يعني إلى آخره، هذا لا بأس. خرج منها معاذ كما عندكم، وخرج منها كبار الصحابة، لكنهم كانوا في حاجة الله وحاجة رسوله، كما قال عمر لأهل العراق، قال آثرتكم بابن مسعود على نفسي فخذوا منه، آثرتكم بي على نفسي. وأهل الشام كذلك آثرهم بمعاذ على نفسه. فاللي يخرج منها في جهاد أو في علم أو في خير، أما اللي يخرج منها مال منها ورغبة عنها ولا يبغى الدنيا، فهي مثل الكير، تخرج الخبث ويبقى فيها الطيب. نعم. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر رضي الله عنهم حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. المدينة أيضا لها حرم، المدينة لها حرم ما بين اللابتين وما بين عير إلى ثور، وثور جبيل خلف أحد من جهة الشمال، الآن عليها أعلام الحرم، وعير الجبل الأحمر اللي يأتيك في مدخل المدينة من جهة مكة من الجنوب، واللابتين من هنا ومن هنا، هذه حرم محرم، وأحكام حرم المدينة تختلف عن أحكام حرم مكة، وقد أخذناها في كتب الفقه. نعم. حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى تفرد به أبو عمار. قال عندكم الحاشية إنهم قالوا روى عن جرير حديثا منكرا، هذا الحديث ولا شك إنه منكر. المعروف إنه قال عليه الصلاة والسلام إنه لما قيل له لما قيل له أن أرض هجرتك أرض ذات نخل، أين ذهب وهله؟ ها عليه الصلاة والسلام، يعني وين ذهب وهمه؟ توقع وين؟ اليمامة، هذه قال فذهب وهلي أنها اليمامة، كان يظن أن الهجرة ستكون هنا في هذه البلاد، لأنها أشهر أرض ذات نخل في الجزيرة العربية، كان أشهر شيء، هي أشهر حتى من المدينة لأجل نواديها. هذا كان سبحان الله معمور، كان طوله يمكن 100 كيلو إلى الخرج، أكثر من سدوس إلى الخرج كله معمور، حتى قالوا في أيام مسيلمة طلع من حول 40,000 مقاتل من هالوادي هذا، وكله قرى وكله عمران سبحان الله العظيم قديم. فلما قيل إن أرض هجرتك أرض ذات نخل، قال ذهب وهلي أنها اليمام، فإذا هي طيبة سبحان الله العظيم. أما عاد قنسرين وهذه لا، هذا حديث منكر. نعم، قنسرين هذه الآن شمال سوريا، جهة بعيدة هذه. عاد يقولون يعني يلتمسون الخير، يقولون دعوة الشيخ إن شاء الله إنها تصديق لذهاب وهله، يعني هو هاجر إلى المدينة لكن بقي لليمامة دعوة الشيخ محمد رحمه الله، ويلتمسون هذا، يقول إنه يعني قال ذهب وهلي أنها اليمامة، معناه أنه إن شاء الله يرجى أن يكون في اليمامة خير، وحصل خير في آخر الزمان. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. نعم. باب في فضل مكة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا حديث حسن صحيح. الحزورة هي المدعى، سوق المدعى والجودرية الآن يسمونها المدعى، راحت كلها دخلت في توسعة الحرم، لكن حنا أدركناها. السوق اللي عند المروة هذا، أول ما تطلع من المروة طالع عن جهة الغزة كذا، هناك الحزورة سوق، كان فيه سوق يسمونه المدع، سوق الجودرية إلين تطلع الغزة، هناك الحزورة. التفت إليها عليه الصلاة والسلام إلى مكة هو خارج، فقال يحلف والله إنك لخير أرض الله، مطلقا خير أرض الله مكة، وأحب أرض الله إلى الله، مطلقا أحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى الخليلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأحب أرض الله إلى الصالحين من عباد الله، ما في شك، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولذلك مر معنا في التفسير أن الله إذا أهلك الأقوام أين يذهب النبي والصالحون معه؟ إلى مكة، صالح والمؤمنين، شعيب، هود، كل الصالحين إذا أهلكت أقوامهم ذهبوا إلى مكة. وهذا يؤيد الحديث وإن كان فيه ضعف، إن قال حول مسجد الخيف وكذا فيه دفن 70 نبيا أو نحو ذلك، وكذلك حول الحرم، فهذا أيضا مكة. ابن عباس يقول مكة كانت زبدة بيضاء طافية على الماء 2000 سنة، فلما أراد الله أن يخلق الأرض دحى الأرض من تحت الزبدة هذه، فهي زبدة الكون، زبدة الأرض هي، وهي وتد العالم، فيها الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ليس قيام المسلمين، قيام للناس كله، كل بني آدم الكعبة هذه ترى قيام لهم، لو كانوا ينصفون اليهود والنصارى لعلموا أن هذه الكعبة هي وتد العالم، وهي قيام للدنيا كلها، وأن إذا خربها الحبشي تخرب الدنيا. فما في شك أن مكة أفضل لأجل هذا الحديث، أنها خير أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى الله، وأحب أرض الله إلى الخليلين، وأحب أرض الله إلى الصالحين. وإذا أردتم المناظرة انظروا مناظرة مالك والشافعي، مالك يميل إلى أن المدينة أفضل من حيث السكنة، والشافعي يفضل مكة، وشوف عاد كل واحد كيف يدلي بحجته. وبعضهم توسط وقال السكنة المدينة وباقي الفضائل لمكة، حتى الصلاة فيها أكثر مضاعفة، والله أعلم. وأحمد أظن والله أعلم أحمد يميل مع الشافعي إن مكة أفضل مطلقا. نعم. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. حدثنا محمد بن موسى البصري وقال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ما أطيبك من بلد، يعني غير المحبة الطيب، ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا في حجة الشافعي، إنما سكن اضطرارا، والإخراج لأجل الدين، وتراهم ما نهوا عن التوحيد، نهوه بس عن تكفير المشرك، وما يسكتهم ما يسكتون، ولذلك ما يمكن يتساكنون. هو يقولون ادعوا للتوحيد بس لا تكفر المشركين. ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. ترى مكة سبحان الله عجب فيها، الحين كل بلاد الدنيا تلقاها يا جبال فوق يا سواحل يا صحاري، في الغالب كذا، وكل واحدة من هذه يكون لها شو اسمه مفاسد ومصالح. البلاد الساحلية اللي على البحر فيها خير وفيها شر كثير، يعني فيها مفاسد وفيها تأثير حتى على أهلها. لا عندنا لا شافوا الواحد انساح قالوا ساحل، وهكذا أهل السواحل دائما يسيحلون شوي، ولهم تأثر بالثقافات اللي خلف البحار، يعني مثلا عندنا أهل الشرقية متأثرين بالفرس والعجم اللي وراهم، وأهل جدة متأثرين بمصر، وهكذا دائما أهل السواحل هم أول التغير يكون فيهم. عندك أهل الجبال اللي فوق أيضا فيها خير وفيها مفاسد، ضيق نفوسهم وضيق أرضهم وضيق الأكسجين عندهم، ودائما عندهم مشاكل لأنهم يصيرون في أعالي الجبال، ولكنهم أشداء وغيره. عندك أهل الصحاري مثل الرياض ومثل بلدان نجد فيها خير ولكن أيضا فيها شر، من حيث أنهم دائما تعطيهم الصحراء هذه أخلاق طيبة من حيث القوة، وأخلاق سيئة من حيث التوجس ومن حيث الحسابات الكثيرة تكون دائما في الأعراب، حسابات مواجد لأجل بلدانهم متعرضة لكل الاحتمالات. مكة سبحان الله تبي تركبها على هذه ما تركب، إن قلت ساحلية ما هي بساحلية، وإن قلت جبلية فوق ما هي بجبلية، وإن قلت صحراوية ما هي بصحراوية. سبحان الله العظيم، البل ترتاح فيها، أهل قريش كان أطيب إبل العرب عندهم، الخيل ترتاح فيها، أطيب خيل العرب كانت في مكة، التجارة يأنسون فيها سبحان الله العظيم، العج ما يجيها لأن الجبال تحميها، هذه فيه سبحان الله العظيم موضعها سبحان الله، هي كما قال ما أطيبك من بلد. ولذلك فتن فتنتهم المهاجرين الأوائل مكة، بلال كل ما أخذتها الحمى والحمى الواحد إلى من ارتفعت حرارته يقوم عاد يجيب اللي في العقل الباطن، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ، وادي شارع الحج هذا، وحاول يذخرن وجليله ريع ذاخر وادي جليل، أو النبات هذا، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل شعابه وبطاحة. وجاء رجل من هذيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تركت مكة؟ قال: تركتها قد بيضت بطحاؤها وأزهر يذخرها. وقام يوصف قال: كفى كفى يكفي، لا تشوقنا إلى مكة. وكان معاذ بلال رضي الله عنه يذن على بيت امرأة من الأنصار أعلى بيت المدينة، تقول المرأة هذه يجي يرقب الفجر فالسحر، ولا طلع الفجر تمغط بلال. هم قال: الله يلعن قريش، طلعونا من مكة كل يوم. لعنة الله على قريش اللي أخرجونا من مكة. ثم يؤذن فيه سبحان الله. لكن عبر القرون صارت مكة مثل المغناطيس، جمعت الأحمر والأسمر والعجم والعرب، صارت يعني صهرت أجناس الأرض لأن كل يرغب فيها. لكنها إن شاء الله تبقى مكة، تبقى لأهل التوحيد إن شاء الله. نعم. باب في فضل العرب. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول أبو ظبيان لم يدرك سلمان، مات سلمان قبل علي. سلمان مات قبل علي رضي الله عنهم، لكن معناه صحيح، الحديث هذا معناه صحيح. اللي يبغض جنس العرب هذا منافق، وهذا يبغض الرسول، اللي يكره جنس العرب، وهذا ترى موجود في العجم. ولذلك يعني لو كان هذا الحديث صحيح ينبه سلمان، هو ما يريد سلمان، يريد جنس العجم، إنه من أبغض جنس العرب. الحين الفرس مطلقا يبغضون جنس العرب، حتى الشيعة، الشيعة العرب يبغضونهم ويحتقرونهم ويكدونهم. شوف القاتل كله فيهم، شيعة العراق وشيعة لبنان وشيعة سوريا وشيعة اليمن، القاتل كله فيهم، ولو بيبالون الفرس لو يروحون كلهم، يحتقرون جنس العرب، وعندهم قصائد أشعارهم إلى الآن، وهذا يدل أنهم مجوس، أنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش تبغض جنس العرب؟ كذلك الترك الآن نفس أدبياتهم وشعرهم وقصائدهم وعقلهم الباطن يبغضون جنس العرب وغيرهم من الأمم. فاللي يبغض جنس العرب يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قلت والله أبغض العرب الفاسدين، أبغض ناس معينين من العرب، ما يخالف، لكن تبغض العرب كجنس لا. والأمر الثاني سبحان الله العظيم، إحنا ما ودنا نطول في هذا لأن دائما نتكلم فيه، الإسلام جاء من السماء، أفضل تربة تعطي أفضل النتائج تربة العرب. إذا جاء مطر الوحي على تربة العرب تعطي أفضل النتائج، والشاهد الصحابة. أما إذا جاء مطر الوحي على تربة العجم ما تعطي النتائج كما تعطي في العرب، أخلاقهم وطبائعهم وزيهم وأمورهم كلها إذا جاء الإسلام ما مثلهم شيء، إذا فقهوا ما مثلهم شيء. فهي تربة، العرب تربة، ولذلك حتى العجم اللي يزكو منهم يتعرب، يحب العرب، يحب طبائعهم، يحب يزكو هكذا. أما إذا بقي على عجميته ما يزكو. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأسود عن حسين بن عمر عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي عن مخارق، وليس حسين عند أهل الحديث بذاك القوي. كما ذكرت لكم ترى حديث المناقب الأهواء فيها كثيرة. نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن أبي رزين عن أمه قالت كانت أم الحرير إذا مات أحد من العرب اشتد عليها، فقيل لها إنا نراك إذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قالت سمعت مولاي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة هلاك العرب. قال محمد بن أبي رزين ومولاها طلحة بن مالك. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، لكن يشهد له اللي بعده، واللي بعده صحيح. نعم. حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول حدثتني أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. هذا حديث حسن صحيح غريب. سبحان الله، الآن علامة العرب وينهم الحين؟ العرب اللي هم العرب وينهم؟ قليل، ما عاد بقى إلا قبائل متمسكة بعروبتها، ولا أكثر الناس سيحلوا راحوا عجم. وأيضا الحروب الآن حرارتها في العرب، استنطفت العرب أكلتهم، فهو من اقتراب الساعة، العرب سيكونون عند الساعة قليل، والروم أكثر الناس، الروم الأصليين والناس اللي مترومة، اللي وجه عربي وقلبه وجهه كله رومي. نعم. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب ويافث أبو الروم وحام أبو الحبش. هذا حديث حسن، ويقال يافث ويافث ويفث. نعم، هذا من سماع الحسن من سمرة، وهذا من الأشياء اللي أنكرت عليه، وليس مما سمعها من سمرة. الحسن ما سمع من سمرة إلا بضعة حديث، وأيضا في خطأ متفقين على كلام سعيد بن مسيب أن سام أبو العرب والفرس والروم، ويافث أبو يأجوج ومأجوج والترك هذولا، وحام أبو الحبش والقبط والبربر. نعم. باب في فضل العجم. حدثنا سفيان بن وكيع قال أي شيء الآن، أي شيء يؤكد العربية ترى طيب في اللغة في الزي، كما قال عمر، ترى عمر مركز على الناحية هذه بعد ما فتحت الأمصار، دائم مركز على هذا، تمعددوا وخشوشنوا عليكم بالمعدية، والشمس حمام العرب، وأزياء العرب، وارتدوا وتزروا وتعلوا واحتفوا، أثار عمر لو تجمع كلها طيبة. ولا تكونوا كأهل السواد، إذا قيل له من أنت، ممن أنت، قال من قرية كذا، ولا يقول نسبه، وأمثال هذا. أي شيء الآن يؤيد العربية زين، الله أن يفرح أنا به. الشباب اللي يحطون غنم ويحطون إبل ولا يحطون ولا، هذا طيب، والرحلات والأشياء اللي تقوي العربية طيب، أخلاقها وطبايعها ونظرتها الأمور. شوف الآن اللي مسيحلين ولا وجوههم للعجم، ما يحبون حتى تربية الغنم، يتقذرونها. الصحابة كلهم يربون غنم وأهل إبل وأهل خيل وأهل خير، الآن لا، عندهم هوايات ثانية وأمور ثانية. ولذلك سبحان الله العظيم، ترى هذا والله أمر مهم مهم، وترى يغيظ الكفار إذا شوفونا رجعنا لعربيتنا، معناها نرجع لديننا ونمسك العروبة. هم يبغون يصهروننا، ما ينتصرون علينا بالجيش، ينتصرون علينا إذا صهرونا وصار الوجه وجه عرب والقلب والهوى كله مثلهم، هذا انتصار، إذا سحقوا حضارة العرب وصهروها فيهم. وهذا إن شاء الله بعيد عليهم ما دام القرآن موجود، بعيد عليهم إن شاء الله بإذن الله. لكن والله أني أنا أفرح بالشيء هذا، بالشيء اللي يكون فيه ظهور للعرب. العرب هم أصل العرب، هم أصل العرب، هم مادة الإسلام. هل العرب إلا أولهم كانوا سكان بوادي وبعدين تحضروا وفقهوا صاروا عرب؟ نعم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال حدثنا صالح بن أبي صالح مولى عمرو بن حريث قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكرت الأعاجم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنا بهم أو ببعضهم أوثق مني بكم أو ببعضكم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بكر بن عياش، وصالح هذا يقال له صالح بن مهران مولى عمرو بن حريث. الحديث غير صحيح، لكن لو قال ببعضهم يمكن تثق ببعض العجم أكثر من بعض العرب من حيث الأفراد، لكن الجنس لا. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثني ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه. قال وسلمان الفارسي فينا. قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان فقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء. هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع مديني. لكن أيضا انتبهوا لقوله يلحقوا، يعني الأصل أنهم العجم أنهم يلحقوا بالعرب، ما يسبقونهم، يلحقوا بهم. ولذلك سلمان هو سيد العجم، ومع ذلك سبحان الله هو أشد الناس في الناحية هذه. العرب يزوجونه من أشرافهم ويأبى، ويقول لا زوجوني مولاه لكم، ويقدمونه في الصلاة ويأبى، ويقول أنتم الأمراء ونحن الوزراء، هو أطيب العجم. فقول الله عز وجل يلحقوا معناه أن العجم لابد أن يكون يلحقوا بالعرب. ولذلك شفت دولة بني أمية دولة عرب، ودولة بني عباس دولة عجم، طقوس العجم. ولذلك شوف الفرق الشاسع بين الدولتين، فرق يعني كما بين السماء والأرض. نعم. باب في فضل اليمن. حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران بن القطان عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا. هذا حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وأقبل الله بقلوبهم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي الباب عن ابن عباس وأبي مسعود رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. واليمن يطلق من يمين مكة، من مكة وهذا كله يمن، ثم عاد اليمن الاصطلاحي هذا الجغرافي الآن. هم أضعف الناس قلوبا، يعني فيهم رقة في الأفئدة وفي القلوب. شوف هنا التفريق بين القلوب والأفئدة، وجعل صفة القلوب الضعف وصفة الأفئدة الرقة. الإيمان يماني والحكمة يمانية، يعني الأصل فيه هكذا. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا أبو مريم الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، والأمانة في الأزد، يعني اليمن. الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وهو اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث زيد بن حباب. الملك في قريش، ولا يصلح الملك إلا فيهم، أعطاهم الله من القوة إذا كان الأمر شورى، أما إذا كان الأمر غير شورى يعني غير خلافة، فالملك يؤتي الله من يشاء، هو مالك الملك. والثاني القضاء في الأنصار، يحسنون القضاء مثل أبي ومثل غيره. والأذان في الحبشة، أصواتهم فيها نداوة وفيها بعد. والأمانة في الأزد، يصلحون وزراء وقواد مثل المهلب بن أبي صفرة ومثل هذولا، فيهم أمانة وفيهم قوة. لكن عاد الخلافة في قريش، والأمانة في الأزد. والأزد قبائل شعوب، منهم الأنصار، منهم أزد عمان، منهم وأزد شنوءة، منهم وغسان، وقبائل هذه كلها أزد وخزاعة. نعم. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار قال حدثني عمي صالح بن عبد الكبير بن شعيب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأزد أزد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، ولا يأتين على الناس زمان يقول رجل: يا ليت أبي كان أزديا، ويا ليت أمي كانت أزدية. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وروي عن أنس بهذا الإسناد موقوفا وهو عندنا أصح. يمكن من كلام أنس، يمكن إذا ثبت عن أنس يمكن. والأزد فيهم خير، يكفي أن الأنصار منهم، يكفي أن الأنصار منهم، وخزاعة منهم، ومن خزاعة أسلم، وأسلم أكثر قبيلة نصرت الإسلام بعد الأنصار. سبحان الله، أسلم لهم غناء كبير وأهل شدة في القتال، منهم سلم بن أكوع صاحب ذي قرد غزوة كاملة له، ومنهم عبد الله بن أنيس، ومنهم كثر يعني منهم رضي الله عنهم. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم في التعرب، وأسلم من خزاعة، وخزاعة من الأزد، انخزعت في مكة في وادي مر فسميت خزاعة. الأزد نسبتنا والماء غسان، وغسان ذهبت إلى الشام وتملكت، والأوس والخزرج ذهبوا إلى المدينة وصاروا ملوك، خزاعة ذهبوا إلى مكة وكانوا ملوك مكة. نعم. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري قال أخبرني مهدي بن ميمون قال حدثني غيلان بن جرير قال سمعت أنس بن مالك يقول: إن لم نكن من الأزد فلسنا من الناس. هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني إما إثبات أن الأنصار من الأزد، وهذا لا شك فيه، الأنصار هم سادات الأزد، وإما أن يريد أنس أنه هم الناس الأزد. نعم. حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني أبي عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل أحسبه من قيس فقال: يا رسول الله إلعن حميرا، فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه، ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله حميرا، فأفواههم سلام وأيديهم طعام وهم أهل أمن وإيمان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرزاق، ويروى عن ميناء أحاديث مناكير. والله هذا منها مظلم، الحديث هذا لا متن ولا مظلم. احنا باب في غفار وأسلم وجهينة ومزينة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار ومزينة وجهينة وأشجع وغفار، ومن كان من بني عبد الدار موالي، ليس لهم مولى دون الله، والله ورسوله مولاهم. هذا حديث حسن صحيح. كل واحدة سبحان الله من من من جهة. هذا فيه فضل أجناس أيضا. الأنصار من الأزد، ومزينة من أي قبائل العرب؟ مزينة إخوة تميم، تراهم مزينة إخوة تميم. وتميم بن مر بن طابخة بن إلياس، تميم من ذرية إلياس، هو أقرب من قيس عيلان إلى قريش، لأن مضر انقسمت إلى الناس وهو عيلان، وإلى إلياس، وإلياس انقسم إلى طابخة ومدركة، ومدركة انقسمت إلى قريش وهذيل وكنانة، قبائل كنانة، وطابخة انقسمت إلى تميم وإلى القبائل اللي هم إخوة تميم، منهم الرباب ومنهم ضبة ومنهم بني ثور ومنهم بني عكل ومنهم هذولا مزينة، هذولا من أبناء طابخة إخوة تميم. لكن شوف مزينة الآن وين راحت، لكن جمع هذه كلها الموقع، كلهم بين مكة والمدينة. مزينة الآن دخلت في حرب، صار قال المزيني الحربي. طيب هذه مزينة. وجهينة من قضاعة، وأشجع من غطفان من قيس عيلان، وغفار من كنانة، كل واحد من شعب غير الشعب الثاني. وبني عبد الدار إن كانوا القرشيين فهذا أمرهم واضح، وإن كانوا بني الدار اللي منهم تميم الداري فهؤلاء من قبائل الشمال. هذولا لهم فضل، قال موالي، يعني هم أقرب الناس إلي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله، يعني القبائل يكون بين أحلاف ولا، لكن هؤلاء موالية. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية عصت الله ورسوله. هذا حديث حسن صحيح. أسلم من خزاعة من الأزد، سالمها الله، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام والمسالم. وغفار من كنانة، غفار بن مليل بن ضمرة بن كذا بن كنانة، وكنانة من مدركة، من خزيمة بن مدركة، مدركة خزيمة وهذيل، وخزيمة من قبائل كنانة ومنها قريش. وغفار هذه الكنانية، وعصية السلمية القيسية، عصت الله ورسوله. نعم. باب في ثقيف وبني حنيفة. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادعوا الله عليهم، قال: اللهم اهد ثقيفا. هذا حديث حسن صحيح غريب. ولكن سبحان الله جابهم الله، هم فيهم أنفة وفيهم سبحان الله، ثقيف كان فيهم أنفة وفيهم دهاء، مشهورين بالدهاء وفيهم كبر، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، هما للطائف. وأيضا ثقيف مختلف فيها مثل قضاعة، ناس يجيبهم عدنانين، وناس يوديهم إلى إياد، وناس يوديهم إلى اليمن، ثقيف. فقال اللهم اهدهم، يوم قاتلهم ما استسلموا، يوم تركهم وجاء المدينة جو لحقوه وأسلموا، اللهم اهدي ثقيفا. وكان عليه الصلاة والسلام قد فرح بإسلام ثقيف، حتى أن أبو بكر طلب من المغيرة أن يترك البشارة له، والمغيرة تلقاهم وكان يرعى البل وصادفهم الوفد، وجاء مسرع يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فوافى الصديق فأخبره فقال: سألتك يا مغيرة تتركني أنا أبشر؟ فإنه كان يفرح بإسلام ثقيف، لأنهم قوم أشداء وأهل الطائف. نعم. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكره ثلاثة أحياء، ثقيفا وبني حنيفة وبني أمية. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومظلم الحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشر، ما جاء متعنت، ولا يكره جناس كذا، يكره اللي ما فيه خير. لكن حديث المناقب والمثالب بحر، والأهواء جارفة فيها. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ثقيف كذاب ومبير. وخرجوا الكذاب المختار والمبير الحجاج، كما قالت أسماء بنت أبي بكر. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شريك بهذا الإسناد نحوه، وعبد الله بن عصم يكنى أبا علوان وهو كوفي. هذا حديث غريب لا نعرفه من إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يروي عن هذا الشيخ ويقول عبد الله بن عصمة، وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة أو قال جهينة ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد وطيء وغطفان. هذا حديث حسن صحيح. وهذا له سبب في البخاري, له سبب أصل في البخاري, إن واحد من شيوخ نجد تميم الظاهر عامر الظاهر من تميم يعني قال يا رسول الله مثل يقول لا تفرح إنما بايعك سراق الحجيج. هم إلى الآن يقولون أن القبائل اللي بين مكة والمدينة كلهم يسمونهم سراق الحجيج, وهل نجد شايفين أنهم أفضل منهم, ولا شك أن هؤلاء أولئك من حيث الأجناس أفضل. ليه؟ لأنهم سبحان الله إذا دخلهم الدين يصيرون أهل ثبات على المبدأ, وهل نجد بحكم الصحراء هذه أهل تقلب يوم حتى مع الحكام يوم لك ويوم عليك وحسابات واجد, ولهم ما يشك في شجاعتهم وسخاهم, لكن مشكلتهم إذا جاء العقائد القبائل النجدية إذا جاء العقائد وجاء الثبات على المبدأ حكم من طبيعته هنا حسابات واجد مثل ما قال تعالى يتربصون بكم الدوائر وها ويحسب. أما أولئك لا, طبيعتهم وبلادهم تجعله إذا منه عرف الحق وصمل يصمل, بس عاد إذا صمل. ومنهم قريش والأنصار وكل القبائل الليلة. فهذا يقول إنما بايعك سراق الحجيج, فقال عليه الصلاة والسلام ما رأيتم لو كانت غفار اللي تقول سراق الحجيج هذا القبائل بين مكة والمدينة وأسلم ومزينة وشيء من جهينة أو جهينة خير عند الله يوم القيامة من أسد, هذه أشداء القبائل النجدية, أسد وطي وغطفان وتميم وبني عامر بن صعصع وفي لفظ هوازن وهم منهم بني عامر, هذا ما عاد بقي أحد من أشداء أهل نجد. إذا عديت تميم بقضها وقضيضها وأسد وغطفان وهوازن وبني عامر بن صعصعة وطي وبكر بن وائل بس ما عدوا هنا, إذا عديتهم هذا أهل نجد فقال هم خير منهم. قال عاد في اللفظ الآخر قال أخابوا وخسروا, قالوا إي والله كانوا أفضل منهم أولئك يعني خسروا خسروا الرهان, قال هم والله خير منهم من حيث الأجناس ولا الأفراد. وأنا مثل ما قلت لكم هذا أمر مشاهد حتى مع الحكام وحتى في القتال وفي أولئك إذا عرف الحق يثبت عليه حساباته قليلة, يعني لأنهم نص حضارة ونص بداوة, وهذولا ما مثلهم شجاعتهم وسخاهم كذا بس ما تضمنهم ينقلب كذا. ولذلك حتى عبد العزيز الغفر اللي هو الحكام من أول الدهر يفرح بهم يخاف منهم حساباته واجد, ودائما صاحب الصحراء يكون حساباته واجد يفكر ويتربص الدوائر وما يصمل الصملة اللي ما لها مدى, لا صملته لها مدى سبحان الله العظيم. دبرة الله في خلقه وتأثير الجغرافيا على الإنسان, أهل الجبال مؤثرة فيهم جغرافيتهم, أهل السواحل وأهل الصحاري, أهل الصحاري تراهم يتوجس دائم لأنه مكان مكشوف, ولذلك بعضهم يضطر البعض ويتوجس من الغريب وحساباته كثيرة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم, قالوا بشرتنا فأعطنا, قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم, قالوا قد قبلنا. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن قال أبشروا, قالوا بشرتنا وعطنا يظنونها دنيا دائم. لا قلت بشرك الله بكذا, حتى الآن موجودة عند بعض القبائل إذا قلت تراك أخطيت عليه قال بشرك الله يا جار ولا بشرك الله يا كذا, يعني الحق عندي. وهو قالوا أبشروا على أساس الآخرة, قالوا بشرتنا فأعطنا, فتغير وجهه فقال لأهل اليمن عليه الصلاة والسلام يا أهل اليمن بشرنا تميم ولم يقبلوها, اقبلوا البشرى, قالوا قبلنا رضي الله عنهم, فحدثهم بأول أمر وآخر, قال إن الله كان لم يكن قبل شيء وكان عرش على الماء, وحدثهم بالحديث الطويل حديث عمران اللي ذهبت ناقته قال يا ليتني تركتها. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته. فقال القوم: قد خابوا وخسروا. قال: فهم خير منهم. هذا حديث حسن صحيح. أجناس يعني من حيث أسلم الخير فيها أكثر. وأنا قلت مرة أنه ما يوجدون، قال لي واحد أنهم موجودين الآن في تهامة عسير في قبائل لا زال اسمها أسلم وماسكين أمورهم وأصلهم من خزاعة، وهم إخوة بارق، وخزاعة في النسب إخوة بارق، وهم الآن حول بارق، حول منطقة بارق، يقولون الموجودين أسلم، لكن يمكن هذول أصل أسلم ما هاجروا يعني وذهبوا، أو إنهم رجعوا. وغفار الآن ما يدروا وينه إلا إن يكون دخلت في حرب، يمكن لأن هذه مناطقهم، وحرب لما جاءت في القرن الثاني دخلت فيها القبائل اللي كانت على وشك الانقراض، ومزينة هذه كلها مزينة الآن دخلت في حرب، لأن القبائل الحجازية أنهكتها الهجرات والقتال والذهاب، انتشروا. شوفهم الآن من اللي ملأ الشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس إلا هاي القبائل هذه. نعم. باب: حدثنا بشر بن آدم ابن بنتي أزهر السمان قال: حدثني جدي أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون، وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النجد بالنسبة للمدينة العراق، هو لشرقي المدينة، هو اللي كان يسمونه النجد، هو اللي تواترت الأحاديث أن الفتن والزلازل تطلع منه، ولا شك في هذا، بل في بعض الألفاظ عراقنا لا شك في هذا. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب. ونحن نرجو إن شاء الله أن الفتنة هذه اللي استنطفت الشام وأهلكتهم حرث ونسل، يمكن إن شاء الله فيها خير، يمكن التطهير، والتطهير أحيانا يكون فيه شدة، يمكن تأتي أجيال إن شاء الله فيها خير تحقق فيهم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ملاذ المؤمنين في الشام في آخر الزمان، والله لحكم في خلقه سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم هذا حديث حسن. ومن أعظم ما في هذا الحديث الجزم لأهل الفترة أنهم فحم جهنم، الجزم لأهل الفترة أنهم فحم جهنم اللي ماتوا على الشرك. ولذلك كيف تفتخر بآباء ماتوا في الجاهلية؟ والله ما يطابقك إلا هذه الصورة البديعة، الجعل هذا اللي يكون في البادية تلقاه يدهدئ الخراء بأنفه ولا يأنس إلا على رائحة الخراء عزكم الله، وإذا بغوا يقتلونه يحطون عنده ورد يموت. كذلك هؤلاء إن جاءت الجاهلية أخذوا يدهدون بأنوفهم، وأناس من فحم جهنم يدهدون بأنوفهم، وإذا جاء الورد والوحي يموتون. هذا والله أنهم يكونون أهون عند الله من الجعلان. الإنسان يفرح بالإسلام، يفرح بالإسلام، يوم جاء الإسلام الأخير هذا جدده العلماء والإمام عبد العزيز الله يغفر له، حتى أهل البادية وكذا من أول يعتزون بأهلهم وبخواتهم، أخو فلان وولد فلان، سبحان الله صار عزوتهم التوحيد، أخو من طاع الله، صبية التوحيد وأنا أخو من طاع الله. لازم كذا، لازم تشتري وتبيع، تشتري الإسلام وتبيع الجاهلية، حتى في العزاوي في النخوة، ولا من واحد منهم نسى وقال أخو فلان، قالوا عندك اذكر الله، قال صبية التوحيد وأنا أخو من طاع الله، صبي التوحيد يعني خادم للتوحيد، وأنا أخوه من طاع الله من عرب وعجم. فالعزاوي والجواهل هذه ما فيها خير، وهي علامة نفاق إنه ما زكى، ولا لو زكى يحب الإسلام يحب النخوة بالإسلام. نعم. حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن، وهذا أصح عندنا من الحديث الأول. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. نعم، وهذا بحمد الله آخر كتاب الترمذي وكتاب المناقب، وبعد كتاب ملحق بالترمذي وهو العلل. ونحن ختمنا كتاب المناقب هذا في اليوم السابع من الشهر السابع في العام السابع بعد 30 و400 ألف. نسأل الله عز وجل اللي عاننا على إتمامه أن يعيننا على العمل بما فيه، وأن يرزقنا بركته والنفع والانتفاع به.